أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الآونة تستقبل المدينة المنورة العديد من الزوار بعد أداء فريضة الحج، لما يسر الله سبحانه وتعالى من الوسائل والأسباب التي جعلتهم يجمعون إلى الحج زيارة المدينة المنورة، ليحظى الحاج بفضل هذه الزيارة وما لصلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مضاعفة الصلاة بألف، ولما يناله من شرف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. واتفق العلماء على أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب من أعظم القربات عند الله، كيف والصلاة والسلام عليه عن بعد؟ وكل الله سبحانه وتعالى بها ملائكة سياحين يبلغونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في بيان شرف وعظم الصلاة والتسليم عليه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فما أعظم هذا الفضل وأكبر هذا الشرف أن العبد الضعيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة سبحانه يكرمه على تلك الصلاة بعشر صلوات من الله سبحانه. ولا شك أن كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض تهفو روحه إلى هذه البلدة الطيبة، وتتطلع نفسه إلى هذه الفضائل العظيمة، فإذا ما أكرم الله عبده بالحج ووجد المدينة قاب قوسين منه لسهولة تلك المواصلات ويسرها وسرعة الوصول إليها، أتى إليها تخفق روحه بمحبتها والشوق إليها. ولما كان هذا العمل الجليل بهذه المثابة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لذلك آدابا مرعية اتفق عليها الفقهاء، وتتضح في أمرين اثنين: الأمر الأول في سورة الحجرات ومقدمتها التي بين الله سبحانه وتعالى في مستهل هذه السورة الكريمة ما للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه على الأمة من حقوق متعددة. والأمر الثاني في مجيء وفد عبد القيس من البحرين، وهذا الوفد يبين عمليا ما ينبغي أن يكون عليه الوافد إلى المدينة. وقد كان الصديق رضي الله تعالى عنه في عام الوفود، وهو عام 9 من الهجرة، أي بعد فتح مكة، وإتيان جميع القبائل مذعنة مسلمة تؤكد البيعة أو تجددها أو تبددئها. وفد عبد القيس من البحرين وبشر بقدومهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان جالسا مع أصحابه فقال لهم: يخرج عليكم أقوام أشبه الناس بكم أبشارا وأخلاق. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه، أو أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة المغرب، فخرج عمر فوجد وفدا من 40 راكبا. قال: من القوم؟ قالوا: من عبد القيس. قال: ما الذي أقدمكم إلى هذه البلدة أو هذه الديار؟ أتجارة؟ قالوا: لا. قال: وماذا؟ قالوا: لنلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أبشروا، فقد والله ذكركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ثم رجع معهم حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال: هذا طلبتكم. وتأتي الروايات من صحيح البخاري وغيره أنهم حينما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا عن رواحلهم يمشون ويسعون ويهرولون حتى وصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يقبلون يده. ثم سألهم: من القوم؟ فأخبروه، فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، أي أنهم أسلموا طواعية، لم تأتي بينهما مسايفة، ولم يلحقهم عار القتال، وما أن لبثوا إلا جاء الأشج بن عبد القيس وكان معهم وأصغرهم. حينما تسارع القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبحالة المسافرين على ما نعلم، فإذا به يتأنى ويخرج من عيبته ثوبين أبيضين فيلبسهما، ثم يعمد إلى رواحل القوم فيعقلها أو يعقلها، وإلى أمتعتهم فيجمعها، ثم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تؤدة وتأني. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه بجواره: ها هنا يا أشج، فأجلسه بجواره، ثم قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلة جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. ومن هنا يقول العلماء: ليس هناك عطاء أعظم من مكارم الأخلاق التي يتزين بها الإنسان ويتجمل بها بين بني جنسه. ثم أخذ العلماء آداب الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: كما فعل الأشج. إذا قدم الإنسان المدينة فليبدأ أولا بتأمين راحلته ومتاعه، سواء كانت الراحلة من ذوات الأربع أو من الآليات الحاضرة أو جاء جوا بأي صفة كانت، ثم يعمد إلى أحسن حاله فيغتسل إن تيسر له، ويلبس أطيب ثيابه، ويتطيب إن وجد له طيب، ثم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في الوقت الحاضر، القادم يقدم على المسجد النبوي ومنه إلى الحجرة المطهرة، وجاءت السنة أن من قدم فإن عليه عند أول وصوله باب المسجد أن يقدم رجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد الخروج قدم رجله اليسرى وقال بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. عند الدخول أبواب رحمتك، لأن المسجد موضع تنزل الرحمات وطلب البركة والرحمة من الله في صلاة، في دعاء، في ذكر لله. أما إذا جاء خارجا فخارج المسجد ابتغاء فضل الله وهو الرزق، كما في سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم بعد انتهاء الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ومعها أيضا واذكروا الله لعلكم تفلحون. وهكذا آداب دخول بيوت الله في جميع أرض مشارقها ومغاربها، وفي مسجد رسول الله آكد وأهم. فإذا دخل المسجد فهناك تحية المسجد، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل المسجد فعمد إلى مجلس رسول الله وسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، وقال ارجع فصلي تحية المسجد. فرجع الرجل فصلى تحية المسجد، ثم أقبل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام. وهكذا، لأن المسجد بيت الله وحق الله مقدم على غيره، فإذا أدى تحية المسجد وفي أي مكان منه، لا يتعين أن يكون في الروضة ولا عند المحراب ولا مزاحمة الناس، في أي جزء من أجزاء المسجد أجزأه ذلك. ويرى بعض العلماء أن يتحرى بدخوله الأوقات التي تصح فيها النوافل، وألا يتحرى الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، لئلا يقع في إشكال. فإذا أدى تحية المسجد مشى بهدوء وبوقار وباستحضار مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا عند الله ثم في قلب كل مؤمن. فإذا دنا من الحجرة وأراد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتفق العلماء جميعا، لو أخذتم كتب الفقه في مراجعها الأساسية لوجدتهم كلهم يتفقون وينصون على أنه لا ينبغي أن تلاصق جدار الحجرة، ليقولون ذلك تهجم، ولا ينبغي أن تتجافى وتتباعد لأن ذلك جفوة. ولكن بين هناك من يقول 3 أذرع، هناك من يقول 4، هناك من يقول 2 ذراعين إلى غير ذلك. والغرض من هذا كله إظهار التوقير والتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أن هيئة التسليم إنما القادم من باب السلام، فإذا جاء عند الأبواب 3 في الحجرة ويسمونها الشباك، يقف عند الشباك الأوسط في أوله فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل عن يمينه قيد ذراع ويسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ينتقل إلى يمينه أيضا قيد ذراع فيسلم على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الانتقال قيد ذراع لأنهم يتفقون في وضع القبور 3 المشرفة. أول قبر منها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يلي القبلة، ثم يليه من ورائه إلى جهة الشمال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ورأس أبي بكر في محاذاة كتف رسول الله، ليس مسامتا له بل متأخرا عنه قليلا إلى الشرق. وقبر عمر رضي الله تعالى عنه وراء قبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى الشمال، ورأس عمر عند كتف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا يكون الانتقال قيد ذراع ليكون السلام في مواجهة من تسلم عليه، أول من تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه أبو بكر، فتنتقل يمينا قليل لتكون مواجها إلى وجهه حينما تسلم عليه. ويتفق العلماء على أن من آداب تلك الزيارة أن تقتصر على النصوص الواردة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص أصرح نص وارد تلك الصيغة التي نصلي بها عليه في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه الصيغة تجزئ في الصلاة، ففي غيرها من باب أولى. وأجمعوا على أنه إن زاد من المعاني الحقيقية الواقعية أشهد يا رسول الله أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الأمة خير الجزاء. يقول النووي: لا بأس بمثل ذلك. وكذلك عند السلام على الصديق رضي الله تعالى عنه: جزاك الله السلام عليك يا صاحب رسول الله، ثاني 2 إذ هما في الغار، أشهد أنك واسيت رسول الله بنفسك ومالك. بمثل هذه العبارات لا بأس بذلك. وكذلك عمر: أيها الفاروق، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. تلك العبارات التي حق وصدق فلا بأس بمثل ذلك. ويتفق العلماء أن من آداب الزيارة أو آداب السلام أو آداب الحديث أن تواجه من تحادث، ولذا اتفقوا على أن الآداب في ذلك المقام أن تستقبل الحجرة وتستدبر الكعبة، تكون القبلة من وراء ظهرك والحجرة أمام وجهك، تستقبل من تسلم عليهم بوجهك. وذكروا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: من أراد أن يسلم على رسول الله والسلام على رسول الله من أعظم القربات، والقربات قبلتها الكعبة، فينبغي أن يأتي المسلم إلى الروضة ويجعل الحجرة عن يساره كأنه واقفا بجوار رسول الله مستقبلا القبلة ويسلم عليه، لأن في هذه الحالة في عبادة عظمى، فليكن مستقبل الكعبة. ولكن وجدنا في مسند أبي حنيفة وهو مطبوع مع مسند الشافعي أنه رحمه الله يقول بما يقول به الجمهور، يقول عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل النبي بوجهه الشريف وتسلم عليه. وإذا ما فعل الإنسان ذلك هناك من الآداب ما سيأتي بيانه في أوائل سورة الحجرات إن شاء الله، بأن لا يكون رافع الصوت، وأن لا يتكلم بالهجر من القول، وأن لا يؤذي الناس، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. ثم يتفقون على أنه بعد أن يتم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ينصرف عن ذلك المكان، إما يأتي إلى جهة الشرق، وإما أن يذهب إلى جهة الغرب، وفي أي مكان من المسجد، ويستقبل القبلة ويدعو الله بما شاء، لا يدعو مستقبل الحجرة، ولا يقف أمام الحجرة مستدبر الحجرة، بل يتجنب يمينا أو يسارا لئلا يزاحم المكان، ولئلا يسيء الأدب في استدباره لرسول الله، ولئلا يسيء الأدب شرعا في أن يدعو مستقبل الحجرة، لأن الدعاء قبلته الكعبة كالصلاة، فيتحول يمينا أو يسارا ويستقبل القبلة ويدعو الله بكل ما يخطر على باله من أفعال الخير ومن دوافع الشر لنفسه ولأهله ولولده ولمن أوصاه واستوصاه. حتى قال العلماء: من كان عند سفره قد حمل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مودعيه في بلده، أهله، أصدقائه، جيرانه، معارفه، وقال له واحد منهم: أبلغ سلامي إلى رسول الله، فعليه بعد أن يسلم هو بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ويقول: يا رسول الله، فلان قد حملني السلام إليك، فسلام الله عليك من فلان. واتفق العلماء على صحة ذلك وجوازه، لأنهم قالوا: إذا كان لله ملائكة سياحين، أي في العالم شرقا وغربا، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، لو شخص بأقصى الصين وآخر بأقصى أوروبا وأمريكا وسلم كل منهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تلك الملائكة السياحين في الأرض يحملون هذا السلام من الشرق أو الغرب، ويأتون إلى رسول الله ويقولون: يا رسول الله، فلان يسلم عليك. فإذا كان الأمر كذلك والملائكة تنقل سلام المسلمين، فلا أن ينقله إنسان عن إنسان من باب أولى. وقالوا: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا على المدينة في أوائل بني أمية، فلما انتخب للخلافة وانتقل إلى الشام موطن الخلافة الجديد، كان يرسل البريد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صاحب البريد: عمر بن عبد العزيز يسلم عليك يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة، لا مانع من إبلاغ السلام ممن حملك إياه. فإذا ما جئت على هذه الصفة وصلت المدينة وأخذت أحسن هيئة من هيئاتك، وأتيت إلى المسجد النبوي وأديت تحية المسجد، ثم تقدمت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم استقبلت القبلة في مكان آخر ودعوت الله سبحانه بما يئن لك من حاجة، ولو أن إنسانا استوصاك أدع لي في المسجد النبوي، كذلك حملك أمانة تدعو الله له في هذا المكان كما تدعو لنفسك. فإذا انتهيت من هذه الخطوات، يمكن أن يقال قد تمت مهمة المدينة. صليت في المسجد، سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وسألت الله ما شئت. إن أردت أن تعود إلى بلدك فقد انتهت المهمة. ولكن ما دامت الصلاة في المسجد النبوي بألف، وأنت يمكن لك أن تقيم في المدينة لعدة صلوات، فكل ما تيسر لك وما استطعت، سواء من جانبك أو من جانب المسؤولين، حددوا لك زمن أو أنت حددت لنفسك، فلا شك أن كلما زدت البقاء في المدينة وزدت الصلوات في المسجد النبوي فإن لك بكل صلاة ألف. والألف هذه ليست بأعدادها، أي أن من كان عليه قضاء فوائت 100 صلاة لا يجزئه عنها 5 صلوات 10 صلوات في المسجد النبوي، لأن مضاعفة الصلاة أو أفضلية الصلاة إنما هي في النوعية لا في العدد. فمثلا لو أن إنسانا قال لك: عندي أيتام 10 وأطلب منك كسوتهم، فإنه يلزمك أن تأتي بإيش؟ 10 أثواب، لكل واحد ثوب. لو قدرنا أن الثوب قيمته ريال، فذهبت وجئت ثوبا واحدا 20 ريال، هل يمكن أن تكسو به 10 الأيتام؟ ما يمكن. لا، هذا ثوب وهذا ثوب، ولكن التفاضل في النوعية، ثوب بريال لا يساوي ثوب 10 ريالات. إذن مضاعفة الصلاة أو فضيلة الصلاة في نوعيتها. فإذا ما تيسر لك البقاء في المدينة أيا كان من الزمن فهي غنيمة في حياتك. ثم تكرار الزيارة، جلست أسبوعا شهرا أكثر أقل، أردت أن تكرر السلام على رسول الله، هل لك ذلك أم لا؟ يتفق العلماء على أن من الآداب ومن حقه صلوات الله وسلامه عليه على كل إنسان أنه كما سلم عند القدوم يسلم عند الرحيل، كأنه يوادع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر موجود في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن أنه روى عن مالك أنه يستحسن عند العودة والسفر أن يسلم ويوادع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بذلك. وفي أثناء المدة بين الأولى والأخيرة يقول مالك رحمه الله لما سئل: المقيم في المدينة والقادم من الخارج يكرر الزيارة والسلام على رسول الله، ماذا تقول؟ فقال: أما المقيم فلا أحب له كثرة التكرار. لماذا؟ حتى لا تصبح تلك عادة ويكون أمرا عاديا. والعامة تقول: زر غبا تزد حبا. فإذا ما كان بعد فترة، وقال: إذا وجد من نفسه الاشتياق والرغبة فليذهب ويسلم. أما مجرد عادة رايح جاي هذا لا. أما الآفاقي الذي له مدة محدودة فلا مانع أن يسلم كلما دخل المسجد إذا وجد من نفسه رغبة ولم يكن هناك مانع من شدة زحام ومن إيذاء الناس وتعرضه لمشاحتهم وخاصة المرأة. فإذا كان الأمر كذلك وقدرت لك الإقامة فاغتنمها فرصة. أما ما يتعلق بالمرأة فقد أجمع المسلمون بأن المرأة إذا خرجت من بيتها للمسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، لا تمنعهن، لأن في ذلك شهود الخير لهن، ولكن بشروط مجمع عليها: لا تكون متبرجة بزينة، ولا تكون متعطرة، ولا تأتي من الحركات ما يلفت الأنظار إليها. وكل ذلك واجب عليها في كل خروج من بيتها إلى أي جهة كانت، والمسجد من باب أولى. أما كونها غير متبرجة بزينة فهذا أمر مجمع عليه، وأما كونها غير متعطرة فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال فوجدوا ريح طيبها فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرت به امرأة إلى المسجد وشم منها رائحة الطيب فقال لها: يا أمة الله ارجعي فاغتسلي غسل الجنابة فإنك زانية، فرجعت من توها. قد نستعظم هذا الأمر، فعلا عظيم. رجل شم الطيب من امرأة، ما الذي أتى بالزنا هنا؟ إذا نظرنا إلى سعة معاني الزنا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه في مقدمته: إن الله كتب الزنا على كل كذا، فالعين تزني وزناها النظر، والأنف تزني وزناها الشم، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يصدق ذاك كله أو يكذبه. فإذا كان الأمر كذلك مع سعة معنى الزنا، لأن هذه الحواس هي بريد الزنا، وهي التي يدخل الشيطان عن طريقها. إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد وقد جاءت من آفاق بعيدة لا نقول نمنعها وقد كان من أهم أغراضها، لكن نقول لها تأدبي بأدب الإسلام وآداب الخروج، أن يكون الثوب سابغا وألا يكون هناك عطرا وألا تضرب بقدمها الأرض كما بين سبحانه، فيعلم ما يخفين من إيش من زينتهن. كنا في الجاهلية لبسنا الخلخال أم خلخالين، فإذا أرادت أن تلفت الأنظار ضربت برجلها الأرض فتلامس الخلخالان وأحدثا صوتا يلفت الأنظار إليها. والآن الأرض أصبحت على هذه الحالة وهناك صور عديدة، نسأل الله تعالى السلامة. فإذا خرجت بتلك الآداب وجاءت لا تزاحم على الأبواب وتنتهز فرصة خلو الأبواب أو قلة زحامها، ثم تأتي وتسلم أيضا في حشمة وآداب بعيدة عن الفتنة وعن الزحام وترجع إلى بيتها. وهناك يقول قائل وماذا تصنع في صلاتها خمسة أوقات؟ يأتي هنا من جانب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول في الرجال وفي النساء إن صلاة النافلة في البيت خير منها في المسجد ولو كانت في المسجد بألف صلاة. وجاء عن صلاة المرأة في مسجد رسول الله، جاءت امرأة من سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. تأمل يا أخي قولها معك، تلك المعية لا يوازيها شيء، تسمع قراءته وتشترك في دعواته ويكون هناك الامتداد الروحي بين المأموم والإمام كما نشهد ذلك في صالح الأئمة. إذا صليت خلف إمام تقي صالح وقرأ ظننت أن لقراءته روحا تتحرك وتذوقت من صوت قراءته لذة لا تعادلها لذة، وإذا كان شخصا آخر فكما تسمع غيره. فهذه تقول حب الصلاة معك، قال لها قد علمت ذلك، ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في عقر دارك خير من صلاتك في بيتك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المرأة إلى قصر خطاها إلى الخارج وأن صلاتها في مسجد قومها لقربه من بيتها خير من صلاتها معه، وصلاتها في عقر بيتها من داخل خير من صلاتها في مسجد قومها، إذن فلتهنأ ولتهدأ ولتصلي في بيتها ولها الفضل والأجر العظيم، وبالله تعالى التوفيق. أيها الإخوة، هذا عرض موجز لآداب أو لكيفية الاتيان إلى المسجد النبوي الشريف والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وسيأتي لذلك إن شاء الله زيادة آداب من كتاب الله تعالى في أوائل سورة الحجرات، ثم يلي ذلك إن شاء الله بيان الأماكن التي من السنة أن يأتيها من قدم المدينة، ثم ما يتعلق بالمدة في المدينة قصيرة أو طويلة، وما دأب عليه الناس من الحفاظ على صلاة 40 صلاة، وكل ذلك فيما بعد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد